بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: فالحواس خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت هي لها. نعم، الحواس خمس. هذه الحواس الخمس الله تعالى جعل لنا أنها سبب لأن نعلم بالشيء، أما الله أزلي فلا يحتاج إلى الحواس ولا إلى الآلات، وعلمه أزلي فلا يقال يعقل ولا يقال له قلب يعلم به أو أعضاء أو جوارح، هذا لا يليق بالإله تبارك وتعالى. إذا نتكلم عن العلم المخلوق، كيف يحصل للمخلوق علم بالشيء؟ كيف يحصل؟ قال بالحواس، فالحواس هي خمسة. قال: السمع، وهي الحواس جمع حاسة، أنت تدرك شيئا بها، هذا يدرك به الأصوات، فالسمع للأصوات، والبصر الله تعالى جعل أنك ترى بها المرئيات، والشم هذا تشم به الروائح سواء كانت رائحة طيبة أو قبيحة نتنة، والذوق يعني يتذوق، هذا مثلا حامض، هذا حلو ونحو ذلك، واللمس باليد مثلا. فهذه الحواس الخمس كل حاسة منها جعل الله تعالى فيها قوة، أو دعها الله فيها على أن يحصل لك علم من خلالها سبحان الله. وهذه الخمسة بحسب ما وضعت له، يعني جعل الله تعالى الشم في الأنف من حيث العادة لا يكون بغيره، ولكن الله تعالى قادر على ذلك. أما العادة جرت أنك ترى بهذه الشحمة وتسمع بهذه الأذن، لأن جوارحك وحواسك مخلوقة خصصت بأشياء دون أشياء، أما الله تعالى فليس له جوارح ولا يوصف بالحواس، وإنما هو عالم بكل شيء، والله تعالى أعلم وأحكم.